بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أحمد والترمذي وابن حبان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد رطب إلا شيء يواريه إبط بلال. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله وأخيف في الله، وهكذا أصحابه، لا سيما قبل الهجرة، قتل منهم من قتل، ضرب منهم من ضرب، عذب منهم من عذب، هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية، ثم أذن لهم بالهجرة إلى المدينة، ومكن الله عز وجل نبيه وأصحابه بعد ذلك. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قيل له: أيمكن العبد أم يبتلى؟ قال: وهل يمكن حتى يبتلى؟ هل يمكن حتى يبتلى؟ أي لا بد من الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الله عز وجل ثباته على دينه واقعا حاصلا ظاهرا، وقد علمه الله تعالى قدرا وقبل أن يكون، فيظهر الله عز وجل ذلك. فإذا ثبت العبد على دين الله عز وجل مكنه الله بعد ابتلاء، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والله عز وجل يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضر وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والعلامة ابن القيم رحمه الله قال في النونية: والحق ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الحق ممتحن لكنه منصور، والابتلاء لا بد منه، يميز به الله عز وجل الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال بعد ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. بالابتلاء والاختبار والفتن التي تجري على الناس، نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين أوذي، وأوذي قبله الأنبياء، وقال له الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. يواسيه الله عز وجل بذلك: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى المؤمنين. فالابتلاء بتسلط الأعداء، قلة ذات اليد، الابتلاء بالمحن والرزايا والبلايا والفتن لا بد منه، لأن من الناس من يمكن أن يثبت في حال الرخاء وفي حال الطمأنينة والأمن والسلامة، لكنه ينقلب على عقبيه إذا ابتلي وإذا جاءت فتنة، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فالابتلاء غربال للناس، صادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. وكم من الناس الذين ينتكسون في أزمنة البلايا والرزايا والمحن، وعند أن يأتي الإرجاف من قبل الأعداء، وفيكم سماعون لهم، فيأتي الإنسان ويخاف ويكثر الإرجاف. المؤمن يثبت ويدعو الله عز وجل أن يثبته، ويخاف على نفسه أن يزل، ويجاهد نفسه ويستكثر من الأعمال الصالحة، ويأبى الله عز وجل إلا أن يعينه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن الناس من يكون لأول ما يحصل ابتلاء ينتكس وينقلب على وجهه ويغير ويبدل وينافق ويكذب ويتلون، فهذا يترك الجمعة والجماعة، وهذا يحلق لحيته، وهذا يترك مجالس العلم وطلب العلم ومصاحبة الصالحين، ويعتزل ويظن أنه بذلك يسلم وينجو، وربما كان هذا سببا لعطبه وهلاكه عياذا بالله. وأما المؤمن فإنه يثبت على دينه، يثبت على دينه، ويعلم أن الابتلاء سنة من سنن الله عز وجل في عباده، سنة يميز الله عز وجل بها الخبيث من الطيب، يميز الله بها الخبيث من الطيب. والأيام تتغير وتتبدل الأحوال، ويكون إقبال وإدبار، ودولة اليوم لفلان وغدا لفلان، واليوم لعدوك وغدا لصديقك، اليوم لمن يعاديك ويؤذيك ويبغضك، وغدا لمن يكون على النقيض من ذلك وعلى الضد من ذلك. والمؤمن يثبت على دينه على كل حال، في سراء في ضراء في عسر في يسر، ولن يضروكم كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. والله عز وجل ولي الذين آمنوا، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. وإن تنصروا الله ينصركم، تنصر الله بماذا؟ باستقامتك على دين الله، بعملك لطاعة الله، بفعل الواجبات، بترك المحرمات، بتحقيق التوحيد، تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يأتي الحفظ ويأتي النصر من الله سبحانه وتعالى لعباده. والأيام تتغير، انظر كم بين هذا الكلام وبين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من التمكين، سنوات قلائل مرت ومكن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبلغ دينه الذي بعثه الله عز وجل به ما بلغ الليل والنهار، مبلغ الليل والنهار. فمع أنه كان في أول الأمر وحده، ثم معه العدد القليل من أصحابه وأكثره من الضعفاء، وأشراف الناس على الضد منه يؤذيه القريب والبعيد، لا يجد ما يكفيه من الطعام والشراب، يخاف في ليله ونهاره على نفسه، ولهذا قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أي في الوقت الذي لا يؤذى أحد، الناس في مأمن ولا يؤذى أحد، لا سارق ولا زاني ولا، وأوذي في الله وأخيف في الله وما يخاف أحد، وجاع في الله عز وجل. قال: لقد أتت علي ثلاثون، في بعض الروايات: ولقد أتت علي ثالثة، يعني ثالثة ثلاث ليال، وليس لي ولبلال من طعام يأكله ذو كبد رطب إلا ما وارى إبط بلال، يعني إلا ما خبأه بلال تحت إبطه. كم سيخبئ الإنسان تحت إبطه من الطعام؟ شيء يسير. هذا كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطعام بلال. ثم بعد ذلك أمنه الله عز وجل وأمن به، وأغناه الله عز وجل وأغنى به، وتغيرت الأحوال. لكن لا بد كما سبق، لا بد من الابتلاء ولا بد من التمحيص ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. كم قد وقعت فتن ورزايا وبلايا ومحن، ربما بعضها أشد مما يجري للناس اليوم. وانتكس من انتكس، وانحرف من انحرف، ثبت من ثبت. والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله عز وجل يصرف عنهم الشرور والفتن وأهلها، ويثبتهم الله عز وجل، ويؤيدهم بألطافه الظاهرة والخفية، وتنزل عليهم السكينة والطمأنينة، ويجدون برد اليقين في قلوبهم. وإن فزع الناس وتزعزع الناس هم آمنون مطمئنون في سكينة واستقرار. وهذا من الله عز وجل ومن لطفه. وأحسنوا فأحسن الله عز وجل إليهم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولطف الله عز وجل بهم. والمؤونة تنزل من الله عز وجل، المعونة تنزل من الله على قدر المؤونة. وينزل الصبر على قدر المصيبة كما في الحديث، فينزل الصبر على قدر البلية والمصيبة. كم من الناس حتى في أمور الدنيا تجد أنه قليل الصبر ضعيف، فإذا نزلت مصيبة عظيمة تقول سبحان الله كيف صبر فلان، كيف صبرت فلان، وصبره الله عز وجل. العمل الصالح إذا كان عند الإنسان رصيد من عمل صالح لا يضيعه الله عز وجل، إذا كان عنده صلاح وإخلاص تقوى لله عز وجل. وما أقول سيكون معصوما، لو كان عالما ولو كان ما كان في الطاعة والعبادة لا بد من زلل، ولا بد من خطأ، ولا بد من نقص، لكن تجد أن الله سبحانه وتعالى يلطف به لما له من عمل صالح، ويعينه الله عز وجل، ويتجاوز الله عز وجل عن سيئاته. إلى هنا.